اوتر سيلمات بتسنتا وبين الكساك ويكساك. الانر اكتوديرم انتو ديرم السطول هيدوت بيتس الاول دي ماتيو ليتر بيبقى ماتيو. امال التروفوبلاست هتديك بسنت الابيض الكساك تركيز. امال اليوكساك تديك اكل البيبي اول طرف. بصوا بقى القصه اللي انتوا قلت لكم لازم تستدعوني فيها كده. عايز اتكلم اي عيانه اذا فتحت الاوفري بتاعها ايوه شقيته كده هتلاقي جوه الاوفري ريمننت مش جرمي مش جرمي تاني. يبقى لما افتح الاوفري بتاع اي فيمين واشوفه في اي وقت هلاقي ربنا حاطط بواني من الجرم سيلز. ربنا اراد في الست دي من دون العذاب. الست دي بالذات قال ان الجرم سيلز تتجنن وتعمل تيومر يعني تلقح نفسها. يعني الجرم سيل اهي يعني هيجي لك فرقه فهتلقح نفسها وتعمل لك تيومر شبه الاوفري سايكل او تيومر في الاوفري شبه الامبريو او تيومر اوف ذا اوفري شبه الفيتا هتتخرج. زي ما خدته في الباثولوجي شعر واسنان وليزر تيومر كل ده شبه اهو بس مش حقيقي. كل ده شبه الحمل. فعشان كده هو القصه تاني ده انا شديت اي اوفري قول اللي بقوله ده حقيقه خلاص. ده انا شديت اي اوفري هلاقي جوه ريمننت من الجرم سيل. الجرم سيل ربنا قرر لها انها تلقح نفسها. بيسموا ايه بقى التلقيح ده؟ اكتبوا اسمه بارتينو جينيسيس. الدكتور بتاع التاني اصلي يقول لك ما معنى كلمه بارتينو جينيسيس؟ بارتينو جينيسيس يعني اسيكشوال ريبرودكشن يعني مش سبرم واوفر لا ده جرم سيل ولقحت نفسها. يبقى ال 23 بقوا كام؟ 46 بس كلهم منين؟ من اوفر. فبعد شويه عمل ايه؟ تيومر شبه الزايجوت او تيومر شبه الامبريو او تيومر شبه مين؟ البيتا سوبر. فقال لي انا لما اشوف تيومر شبه الزايجوت اوضح ليا انا يا دكتور ليه كده؟ ولا لما اشوف تيومر شبه الامبريو تحت الميكروسكوب اوضح؟ ولا لما اشوف شعر وسنان اقول ده تيومر جيرستن؟ طبعا ده راحوا مقسمين التيومر ثلاث انواع. اللي تحت الزايجوت علامه كده عندك. اول نوع اسمه اندفرنشيت يعني لا يمكن تعرف الاوريجن. يبقى هتيجي تحت الزايجوت وتحط لي اندفرنشيت جيرم سيل تيومر. طيب اللي شبه الامبريو يعني نوعا ما محتاج تبص تحت الميكروسكوب فيسموه ثاني نوع نكتب بورلي ديفرنشيت. ده احلى من اندر يعني ده اندفرنشيت ده ايه؟ ميه؟ undifferentiated وده ايه؟ fully differentiated. نيجي للي بعده بقى. اللي بعده يقول لك هيفشل فرقين ايه وايه؟ inner cell mass و outer cell mass. طبعا الجزء ده يوم ما يبقى ايه واضح اكتب لي هنا هو will differentiate. يبقى لما اسالك دلوقتي قول لي الجيرم سيل تيومرز عندك تحفظ معايا النهارده قول لي الجيرم سيل تيومر كلاسيكيشن تقول لي ايه وايه وايه؟ ها؟ واحد undifferentiated النوع الثاني fully differentiated النوع الثالث ويل ديفرنشيت. واذا سالتك الان ديفرنشيت شبه مين؟ جاي منين؟ شبه مين؟ تقول الزايجوت. طب والفولي شبه الامبريو. طب والويل شبه البيبي او الفتن؟ اسمائهم بقى انا هكتبها فوق انت هكتبها تحت. الان ديفرنشيت من اسمه حتى ليه ان ديفرنشيت؟ اسمه ديس دي واي اس او دي اي اس الاسم صح. ديس جيرمينوما كل كلمه وليها معنى. ما معنى كلمة ديس؟ يعني مش عارف الأوريجن. يبقى كلمة ديس في اللاتيني معناها مش عارف الأوريجن. طب جيرم جيرم جيرم سيل أوما تيومر. يبقى تيومر طالع من جيرم سيلز ومش عارف الأوريجن بتاعه. عليك الأسماء النهارده بس. يبقى أول نوع اسمه إيه؟ ها؟ ديس جيرمينوم. يبقى الأندفرنشيتد اسمه ها؟ ديس جيرمينوم. تعالى هنا. كل الديفرنشيتد بتبص تحت الميكروسكوب لقينا شبه ده بالظبط شبه جدا. عبارة عن إينر سيلات وأوتر سيلات بتتغير. أما لقينا واحد سميناه إمبريوما تيومر شبه الإمبريو إمبريوما يبقى نوع الأندفرنشيتد اسمه إمبريوما. بيسموه في بعض الكتب اسم تاني عشان بقى طالما هيبقى معظم الامتحان انستيتوت اسمه إيه؟ إمبريونال كارسينوما. لازم أعرف ليه؟ مفيش دايلوت إمبريونال كارسينوما كل الأسماء لازم أعرفها. الامبريون والكارسينوما الاسم الثاني بتاعه يقول لك امبريون. طب نفترض ان ما لقيتش امبريو واحد امال ايه؟ لقيت قدامي تحت الميكروسكوب اكثر من واحد حوالي 10 اسميه فولي بي او ال واي امبريون. يبقى ده انا سالتك كل لي البولي ديفرنشيتد مين تقول لي ده ايه لا امبريوما لا ايه لا بولي امبريوم تعالوا بقى للويل ديفرنشيت حاجه واضحه وصريحه طلع ان ده اللي بيبقى مشوه بيسموه ايه مك بيسموه ايه مونستر صح بيعمل كده لسانه وسنانه شكله صعب دي فراح قالوا بالجريكي باليوناني سيراتوس لحد سالك يعني ايه كلمه تيراتوس باليوناني هتقول له معناها مونستر مك حاجه شكلها غريب كده شعر مع شويه سنان مع طنج حته منه ده اللي هو اللي بيسموه تيراتوس فراحوا مسمين السيومه دي تيراتوما يبقى اسم تيراتوما ده جه منين تيراتوما كيس فيه شوية شعر على سنان على ده اسمه تيراتوس اللي هو الفيتا اسمها تيراتوس واسمها تيراتوما في نوعين من التيراتوما نوع برضه ايه؟ ما انت ده تفهم دي طبعا تقريبا نوع اماتيور عارف يعني ايه كلمة اماتيور يعني تيجي تبص على التيراتوما ما تعرفش دي تبع ايه؟ حتة برين لازم اشوف تحت الميكروسكوب ولا لا تعرف يوم ما الاقي شعر بقى واسنان وبتاع اسميها ايه بقى؟ ها؟ ماتيور يبقى عندي كده نوع من التيراتوما اماتيور ايه؟ ماتيور تعالوا بقى فلنفترض طلع تيومر شبه الجلافانسة ده يسموه كوريو ها؟ كارسينوم أميوتك ساك الحمد لله ما بيطلعش أميوتك ساك ما بيطلعش تيومر اليوك ساك بيطلع تيومر شبه اسمه يوك ساك تيومر الاسم حد من الحصة اللي فاتت يقول لي اليوك ساك اندوديرما ولا اكتوديرما ولا ميزوديرما يعني ده بيسموه اسم تاني اندوديرما ساينس تيومر بص انا كده خلصت على وينهم عايزه اخر مره وبعد كده حسح السماعه يقول لي undifferentiated A fully differentiated A will differentiate A صفحة كام احنا؟ 39 ثانية عايزها تاني عشان تركز احنا قلنا يعني ايه كلمة بارتوني جيرمس؟ قلنا ان الجيرم تطلع صحة نفسها فبقى الجيرم في الاثنين فطلعت تيومة يا اما شبه زايوس يا اما تيوبا شبه ايمري يا اما تيوبا شبه كبير اوضح قلنا فرحنا مقسمينهم ثلاث انواع اول نوع اسمه ثاني نوع فولي ديفرانشيت ثالث نوع ويل ديفرانشيت طيب الان ديفرانشيت دي اسم واحد ايه ديس جيرمينوم ديس يعني مش عارف الجورج اللي تحت احفظ هتبع ثاني نوع فولي ديفرانشيت اذا لقيت امبريو واحد اسميها ايه امبريوما طب اكتر من واحد فولي امبريوما طب الويل ديفرانشيت الطريق طريق امبريونيك هتاخد بقى المعلومه دي طريق امبريونيك يعني طريق بيبي وطريق اكسترا امبريونيك ده طريق مين؟ او تستناه الطريق الامبريوني بتطلع لي تيراتوما تيراتوما قلنا باللاتيني او بالسوري باليوناني تيراتوس يعني ايه؟ تيراتوس دي معناها مونستر بس حاجه شكلها مرعب فيقول لك التيراتوما عندي نوعين اماتيور وايه برضه؟ ماتيور امال الاكسترا امبريوني اذا كان شبه الانترسنتا يبقى كوريو اذا كان شبه ديوكساك يبقى يوكساك تيومرز الاسم التاني بتاعه ايه؟ لانه جاي من الاندوديرم فاخدناه المره اللي فاتت يبقى ده ايه؟ اندوديرمال ساينس ايه؟ تيو كده يبقى وانا بسمع واحد هيقول لي اندفرنشيت ازاي؟ فيجرما فولي ديفرنشيت ازاي؟ امبريوما فولي امبريوما ويل ديفرنشيت امبريونيك تيراتوما اكسترا امبريونيك كوريوكارسينوما ويوكسات تيومر اقول لك الاسم الثاني اسمه ايه؟ الاسم الثاني اندوديرمال ساينس تيومر شوف كده اهو حتى هيقول لي شايل مثال فيه الاسماء فقط لغايه ما ناخدهم بالتفصيل. اللي هي الاسم الثاني بتاع الكتاب يوما عشان جاي من الانجدار يبين خلاص سماحة تاني تفكرين ان هي هو تم خلاص سماحة تاني سماحة بطريقة تانية بعد شوية اخر كلاسيكيشن عندي فيك كل بقى سهل ومصطفى انا بعدها اخر كلاسيكيشن دي الاوبينيان يوما عشان ابتدي باثولوجي الصفحة اللي بعدها دي حصة دايما غبية بتاعت الباثولوجي هاخد كات فيكشن في الداتا الرسمة اللي عندك دي كات سيكشن في بتاع مين؟ بقول لك ليه رسمت دي؟ احنا عندنا الدوائر دي اسمها سيمينيفرس فيوز يبقى الكات سيكشن اللي قدامك ده عبارة عن سيمينيفرس فيوز بيبقى عددهم حوالي 20 واحد طلع جوه باللون الأحمر خلايا خدامين بيأكلوا الملك اللي هو السبيرم. احنا كنا قلنا خدامين الست مين؟ جرانيلوت، يعني خدامين الست جرانيلوت. خدامين الراجل اسمهم سيرتولي، يعني دول هتلاقوه باللون الأصفر الأحمر اسمها سيرتولي سيرتوليتس. يبقى الخدامين اللي بيأكلوا السبيرم مين؟ سيرتولي. اللي بيأكلوا الست مين؟ جرانيلوت. بعد كده هتروح قدامنا باللون الأخضر لألوان المرة اللي فاتت سبيرمز. احنا قلنا هناك قدامها مين؟ الملوك. دول الملوك سبيرمز. هناك مين؟ اوسايت اللي هي الاوفا. يبقى هنا السبيرم قدامها هناك الاوسايت، يبقى ديت الملوك سبيرمز. فين الملوك باللون الازرق؟ كنا حطينا هنا حاجه في الاسترون، هنا في الراجل اسمها انترستيشال سيلز اوف لايبنج اسمها كده. يبقى رسمة اللي عندك دي تركيب التاس اللي هي صفحة 39 عبارة عن سيمينيفرس بيوز. سيمينيفرس بيوز دي فيها ايه؟ سيرتولي سيلز، ودول خدامين بيأكلوا الملوك اللي باسمهم سبيرمز. بينهم في الاستروما اسمها لايدنج سيلز. لايدنج سيلز، حد يقول لي الحصة اللي فاتت هنكتب هنا معلومتين ثلاثة قبل ما ندرس بس كورة. كنا قلنا الجيرم سيل هتدي ايه في الستات؟ الجيرم سيل هتدي في الستات الملكة اوكوسايت يعني فيميل، وهتدي في الرجال الملك مين بقى؟ سبيرم. يعني اذا كان ده في راجل تدي ايه؟ سبيرم. يبقى ده حد سألك هو الجيرم سيل هتدي ايه؟ تقول له اوكوسايت في الستات وسبيرم في الرجال. طيب الخدامين كانوا بيجوا منين؟ 6 كور سيلز هتدي في الستات خدامين اسمهم جرانيلودا اللي هم خدامين الاوساط اللي بياكلوها، وهتدي في الراجل اهو مين؟ سيرتولي. يعني قال لك السيرتولي جايه منين في البريولوجي؟ اي ده الخدامين بتاع الست من نفس المكان 6 كور سيلز. اخر حاجه بقى 6 كور ستروما كانت بتدي ايه؟ الستات كانت بتدي حاجتين فايبروبلاست ها وفي كاتاليس. طب وفي الرجاله؟ لايدك او ليدك كده صح وكده صح، يعني النطق بتاعها لايدك او ليدك. الكلام ده هستفيد منه جدا بعد كده في السكين. هقول تاني انا دلوقتي لما نيجي تاني الحته اللي جايه بقول لك الجيرم سيل هتدي ايه ليتر اون؟ تقول لي في الستات اوفر في الرجاله سبيرم. 6 كور سيلز هتدي خدامين في الستات جرانيلوزا في الرجاله كده ايه؟ سيتول. امال ال 6 كور ستروما هتدي ايه في الستات؟ فايبروبلاست وسيكا سيلز في الرجاله هتدي لايدنج. من ده حتى على الكلاسيفيكيشن اللي عندك تحت اللي هي 6 كور ستروما سيلز اللي هو اخر كلاسيفيكيشن عشان معاك اسمه ايه؟ 6 كور ستروما اهي سيل تيوم. مكتوب عندك اول خانه 6 في ميل، الخانه اللي جنبيها ميل، الخانه الاخيره في ميل بلس ميل. انا عايز الخانه دي ودي اللي هو فيميل وايه؟ وميل. اتفضلي جوه يعني يبقى فيميل وميل. لكن هحكي قصه تاني غبيه. بيقول لك اي ست تطلع الاوفر بتاعها في اي وقت، القصه بتاعتك كتير قوي خلاص، افتح الاقي ريمننس من ايه؟ من السكس جيرم بقى، من السكس كور زي الاوضه الحلقه اللي فاتت تلاقي تيلومن شويه تيلومن على شويه جيرم سيلز اهو على شويه سكس ايه؟ كور سيلز. اي اوفري في اي وقت الست دي بالذات ربنا اراد ان السكس كور سيلز والستروما تتجنن، لا اما تتحول زي البيبين وتطلع هرمون اسمه ايه؟ استروجين تبدا، لا اما تمشي في طريق الميل وتعمل لها شنب، لا يعني تلاقي تيومر طالع في الاوفري وطلع هرمون اسمه ايه ده يا رجاله؟ اندروجين. فانا هعملها زي الورقه اللي عندك، الورقه عندك انا حاسب ميل عشان ما تلخبطش، فالناس ايه تكتبها بالعكس وتروح في الجد خلاص. يبقى الناحيه دي ميل، الناحيه دي ده في ميل لاين، ده ميل وفي ميل لاين. عيد تاني، اي اوفري هيتشق في اي وقت هلاقي في ريمنتس من السكس كورد سيلز والسكس كورد ستروك. الريمنتس دي في الست دي في الست اتجننت في وقت ما بارادة ربنا طبعا، تحول الى تيومر. لا اما يمشي في طريق الراجل ويطلع عنده ويعملها شنب ولا، لا اما يمشي في طريق الست ويطلع اسر. فعندنا كام لاين قدامنا؟ لا اما يمشي في طريق ميل لاين، لا اما يمشي في الميل لاين الاخر. بص حد يقول لي 6 كورد سيلز هتدي ايه في الراجل والست؟ الكلام بتاع فين اهو بناكل 6 كورد سيلز هتدي ايه في الراجل وهتدي ايه في الست؟ الراجل خدامين مين؟ سيرتون. تبقى بعمل اتجاه. طب في الست خدامين جرانيلوس. طيب 6 كورد ستروما مكتوبين قدامك اهو مش محتاجه حفظ. هيدي ايه في الراجل وهيدي ايه في الست؟ الراجل بيدي لايتنج. الراجل بيدي ايه؟ ها لايتنج. طب ما تاخد حتى نروح على المروح 6 فورد ستروما تدي ايه في الراجل؟ ها لايتنج. في الست هتدي فايبرو بلاتس وايه؟ ودي كده. بصوا بقى التيومرز هتطلع غير ده وانت هتحسوا الجزئين دول. اول تيومر خلينا في طريق الراجل. تعالى اذا الست كنت اتجننت وعملت تيومر من ده اسمه اول واحد رقم واحد تكتبه كده سيرتولي سيل تيومر. يبقى ده اول تيومر. يبقى اول تيومر يطلع في المين لاين في الاوفر اسمه سيرتولي سيل تيومر. اللي طلع عمود اسمه ايه؟ انجل. اهو مين لاين. تاني تيومر شبه اللايدكس لايدك سيل تيومر. يبقى التيومر اللي بعده اسمه لايدك سيل تيومر. عارف التالت ايه؟ كومباينيشن. واعمل عليه صح كده. يعني ايه كومباينيشن؟ انا عمري ما شفت سيرتولي لوحدك، انا عمري ما شفت لايدك لوحدك. اما انا دايما اشوف ايه؟ الاثنين مع بعض. اسمه سيرتولي لايدك. يعني اهم نوع اسمه ايه؟ كومباينيشن. يبقى ده حد سالك قول لي مين لاين كده؟ تروح قايل له ايه؟ لا اما سيرتولي لايت سيرتولي سيل تيومر، لا اما لايت سيل تيومر، لا اما ايه؟ والاهم كومباينيشن. تعال على الفيميل بقى. الخلايا دي اذا تحولت لخلايا شبه دي تيومر يسموها جرانيلوزا سيل تيومر. ده اول واحد في الستات اللي هو الفيميل لايت. ثاني واحد شبه الفايبر جارد اسمه فايبروما. يبقى شبه الفايبر جارد اسمه فايبروما. شبه التيكا سيل اسمها تيكوما. شوف من الحاجات دي بطلع الاسم. يبقى الفايبر بلاست اسمها فايبروما وفي كاسيت اسمها ايه؟ ايكو. عارف رقم اربعه ايه؟ اهم حاجه ايه؟ كومباينيشن. برضه عارف كومباينيشن ازاي يعني؟ جرانيلوزا سيكا. عمري ما شفت دي لوحدها، عمري ما شفت فايبروما لوحدها. دايما يجي كومباينيشن جرانيلوزا سيكا سيلتيوم فايبروما تيكوما. يعني دايما كومباينيشن كده. ما احنا فهمنا ده هيطلع ايه؟ اندوجين. ده هيطلع ايه؟ كده. تعالوا بقى هنتجنن بقى. عايزين واحد يطلع الاثنين خلاص، يعني يمشي في الطريقين في نفس الوقت. عارفين بيسموه ايه؟ كاين. كاين يعني كاين يبقى اندرو راجل اندروجين. فسموه كاين اندرو بلاس تيومر. تيومر يبقى التيومر اللي هيطلع لي بيمشي في الطريقين اسمه ايه؟ من اسمه اعرف كاين اندرو بلاس تيومر. كاين يعني نسب صح؟ اندرو يعني راجل بلاس تيومر تيومر. يقول لك الراجل ولا الست اللي يكسبه؟ الراجل. فايه اللي هيحصل؟ 70% من دي مفاجاه بقى خلاص. 70% من الحالات بيطلع هرمون اسمه ايه؟ انس. 30% من الحالات بيطلع اس. في ناس فهمتها غلط مش عارف تفهمتوها صح ولا لا. يعني انت قصدك تقول ان الست نفسها يطلع 70 انتجين و30 انتجين؟ لا، انا جبت 100 ست خلاص. 70% منهم يبقوا رجال مش انا رجال، لانه هيطلع ايه؟ انس. 30% منهم يطلع اس، يعني هو الاغلب بيطلع ايه؟ انس. يبقى كده انا خلصتهم وسمحت. احنا قلنا مين لاين؟ ولا يفرق ايه؟ هيفرق ايه عن بتاع اللايدنج بس او بتاع اللي بيطلع الاثنين؟ يعني هو هو نفس التيومر في ده، هو اللي طلع انس، هو هو اللي في ده طلع اس. فهمتها؟ يعني ده ما بيطلعش غير ايه؟ انس، وده بيطلع ايه؟ اس. ده بقى تلاقيه ستات كده وستات كده، فراحوا مسميينه لوحده جاين اندرو بلاستر. تمام؟ نبتدي بقى مع بعض هسمعهم لحد وهسمع الجيرل سيرتر كده. نبدا في التاني الميل. الميل لاين هتقول لي سيرتوني سيل تيومر. الفكره المهمه صح؟ لايتك سيل تيومر اهم حاجه كومباينيشن. تعالى الفيميل لاين جرانيلوزا سيل تيومر فايبروما تيكوما اهم حاجه كومباينيشن. الست والراجل مع بعض اسمهم ايه؟ جاين اندرو بلاستوما. بعد ما اقول الحته اللي جايه ديت هروح اسمع الاثنين. ايه بقى الحته دي؟ جنب الجزء ده سؤال انسيتش اكل. اذا طلع اندروجين اتروجين الاول هيعمل ايه في الستات؟ واذا طلع اندروجين هيعمل ايه في الستات؟ ده سؤال شكله ده اللي خلص منه. يعني اما تطلع اوفيريان تيومر بيطلع ايه بيعمل ايه؟ اوفيريان تيومر بيطلع اندروجين هيعمل ايه في الاستروجين الاول؟ الاتروجين على حسب الفتره اللي طلع فيها. عندي ثلاث فترات في حياه الفيلم. اول فتره بيسموها بيفور تيوب. يعني افترض ان الورم ده طلع بيفور تيوب هنشوف عمل ايه. في التشايلد بيرنج بيريود دي من 20 ل 40 سنه في الوقت اللي بتحمل فيه من 20 ل 40 سنه ستار تشايلد جرينج بيريد. في البوست منيبوزا انتوا عارفين البوست منيبوزا بس بعد ما اقول اول اثنين يبقى الكسر لا اما يعلى قبل البيوبرتي لا اما هيعلى تشايلد بيريد لا اما هيعلى بعد المنيبوزا. تفتكر بنت صغيره 6 سنين ويطلع فيها استروجين بكميات فظيعه يعني كبر بريكوشيس بيوبرتي يبقى قبل البيوبرتي هيعمل بريكوشيس بيوبرتي يعني بيوبرتي قبل ما عدل. طيب التشايلد بيرنج بيريود استروجين عادي عادي عادي تلخبط لها الدوره يعمل لها بليدنج يوتراين بليدنج. انتوا اللي تقولوا دي بقى واحده بوست منيبوزال وفيها برولونج ان اوبوز استروجين ميتا كارسينوما. لو انا الميتا كارسينوما تطلع امتى؟ اما يطلع استروجين ويداوت بروجستين اهو يبقى بوست منيبوزال هيجيب لها اندوميتريال كارسينوما. اللي مش فاكر يفتح هتلاقي في الريسك فاكتور بتاع الكانسر الجنيك بنات برولونجد ان اوبوز كان اخر سبب استروجين بروديوسينج اوفيريان تيومر اللي هو ده. تعالوا للاندروجين بقى. احنا عندنا الاندروجين انت دايما اول اي حد يقول لك اندروجين عالي شنبه يعني في الاول اشيل منها الجلوكوز خلاص بعد كده احط فيها الرجوله. يعني مش هتبقى راجل مره واحده مش هتطلع عشان تلاقي راجل لا هتلاقي رقم واحد ديفيمينايزيشن. ديفيمينايزيشن يعني شلت منها ايه؟ الجلوكوز حطيت فيها الرجوله فيريلايزيشن. ايه بقى الديفيمينايزيشن؟ يعني شلت ايه منها؟ ايه اللي بيفرق الست عن الراجل؟ ضغط بلاها ضغط خلاص امينوريا ودي اول حاجه بريست اتروفيك خلاص بني على الفيميل. يعني اقول اهو الفرق كان بريست يبقى الغي اتروفيك بريست امينوريا عشان الدوره ما تبقاش موجوده. اعمل بقى فيراليزيشن بقى ايه فيراليزيشن بقى؟ رقم واحد شنب وده خلاص بدأنا ندخل بقى رجاله اهو هير شوتز صوتها احمر فاهم ديب فويس اه والله ده الراجل يقول لك كده قاعد مع زميلي خلاص ده مرافق ديب فويس ده صوتها خلاص خشني كده بقى الراجل. اخر حاجه هيحصل لها ماسكولاريزيشن او تبقى ماسكولار عضلاته تضرب خلاص. يبقى عندنا الفيريلايزيشن ثلاث حاجات هيرشو تيز ديب فويس وماسكولار. ده كليتروس بيبر يبقى فيه يعني بيت راجل تماما. يبقى انا عندي اما حد يسالك يقول له اندوجين عادي يعمل ايه؟ ما تتسرعش قول له في الاول ايه؟ ديفيمينايزيشن اشيل منها الايه جنوكا فيريلايزيشن احط فيها. يبقى احنا كده خدنا الكلاسيفيكيشن نسمعه مع بعض عشان نكمل. كنا قلنا الجزء ست شهور الثاني كان اول واحد اسمه ان ديفرانشيت الثاني واحد فولي ديفرانشيت اخر واحد وين ديفرانشيت. ان ديفرانشيت كان اسمه ان ديفرانشيت الفولي ديفرانشيت امبريو او فولي امبريو الويل ديفرانشيت طريق بيبي كيلاتوما الطريق الثاني كوليو كارسينوما ويوكساتيو كان اسمه ثاني ايه؟ الدودارمال ساينس. كل الانواع دي مين لاين تروح ايه؟ اول واحد سيرتولي لايتد كومبانيشن ده اهم كان اللي لوتا سيل تيومر فايبروما ليكوما كومبانيشن. اما الاثنين مع بعض اسمه ايه؟ جاين اندرو بلاستون. اذا ما سمعتش يبقى في حاجه لا ده انا حفظتها كتير. حد يسمع؟ حتى هيسمع. مين؟ بيتكلم على طول. هاي مستوليلا فيكس بول ميل لاين في ميل لاين في ميل وميل لاين. ميل لاين الأول. سيرتولي سيديوم فاكتين الفراغ الثاني ميل لاين. أول حاجة سيرتولي لاين سيستم وأهم حاجة كوبايلي. طب في ميل لاين؟ Thank يكون هما أهم حاجة عشان تكلم قبل يوسف هما حاجة في مين ومين لاين في نفس الوقت جاين أندرو كاسترو شوف الشباب مثل كان في أند ترانشيت فولي ترانشيت ويل أند اسمها إيه ديس جنو طيب فولي ترانشيت أو طيب ويل ترانشيت أيوة طيب الاسم الثاني تمام خلاص يبقى كده احنا خلصنا الصفحه اللي قدامها بقى هنتكلم كلام عقل شويه احنا الصفحه اللي قدامها جدول هيخلصك في الحاجات الشفه وكده الجدول ده بيخلص ثلاثه تيومات جنب بعض الابيثيليال تيومات و 6 و جيرم سيل تيومات خليهم مشتركين جنب بعضهم واخر حاجه 6 كولد ستروما سيل تيومات الجدول ده بس هنا معايا الجدول ده طيب هنشوف بقى الجدول ده الابيثيليال زون وده الجيرم سيل تيومر وده السكس كولد ستروما سيل تيومر نمسك اول واحده الاثنين اول كان عندك الاوريجن اكتب دكتوره ايناس عبد الحميد تسال ايه ده الحته دي دكتوره ايناس عبد الحميد تقول لك كل تيومر وكل جاي منين الاوريجن طلع ان التيومر الوحيد الاندوديرم اللي انا جبت سيرته مره اللي فاتت ده شاد لكن جاي من اليوك سات اندوديرم يبقى اكتب هنا اندوديرمال الاورجن امال الابيثيليال ميزوديرمال امال السكس كورد ميزوديرمال هدربكم عليه هديك مثال هتجي لك في المحاضره دي التراتوما الاورجن بتاعها التراتوما تحت دي يبقى اندوديرمال سيرتوري لايد ميزوديرمال سيرس اصلا اي حاجه هتسمعها غير الجرم سيل ميز الجرم يعني في يومرز مش عليه حاجه اسمها لايك بوينت سيل تيومر ايه اللايك بوينت ميز الجرم خلاص اي حاجه الاورجن ميزو درم ما عدا الجرم سيل تيومر بتدرب احنا هنسمعهم خد بالك حضرتك ايوه ممكن تقول لي تيراتوما بص هنا عادي إندوديرم ممكن تقول لي جاين أندرو كاستروما إندوديرم إندوديرم طيب كلير سيل تيومر إندوديرم تمام كده حضرتك أيوه ممكن تقول لنا ميزو ديفرويد إندوديرم طيب ديش جيرمينوم طب إمبريوم طيب فايبروم إيكو بس هي كده تقعد معاك كده وتكون بالدرمه يبقى ده اول خانه بخلص فيها سؤال الاورجن بتاع الحاجه ثاني خانه البرسنتج البرسنتج بتوع دول احنا فاكرينهم كالكسيليا كام في الميه؟ 75% اللي بعدين 20% اللي بعدين 5 عشان كده ده بيتفهم في السباق اللي هو السكس كورد ستروما سكس يبقى برسنتج ثاني 75 20 5 نيجي على الايدج بص الخانه دي محترمه يعني محترمه بتحترم المريض دايما يقول لك يبقى بيناين يجي في اليمنى اما يبقى مالجنا تيجي في القوة يبقى المحترم الاسكيليا وبيحترم المريض نفس القواعد يعني دايما لما تيجي واحده صغيره يجي لها تشوف نقول غالبا هيطلع بيناين يوم ما يجي في واحده كبيره اقول غالبا ايه مالجنا او ده محترم برضه يبقى يونج يبقى بيناين القوض يبقى مالجنا شوف دي بقى دي كام في الميه قلت 20% واقل من 20 سنه شفت ازاي عمري ما شفت ديرمويد او تلاتوما اللي فيه الشعر ده غير في بنت اقل من 20 18 15 تيجي الحوادث تفتح تلاقي كيس فيه شعر وسنان يبقى بيجي اقل من 20 سنه عشان كام في الميه عشان ما ينساش شيء يبقى 20% واقل من 20 سنه تعالى للتكست كورد بقى ده عليك وعليك ده اني ايج بقول لك اي هبل اخر خانه دي هبل اني ايج نيجي بعد دي possible etiology هو ايه possible etiology تفتكر ايه السبب بتاع الابيثيليال تيومر ده ملوش انا بعمل عليه بقول لك ده اللي خالص الابيثيليال تيومر ليها possible etiology والجيرم سيل ليه ايه بقى possible عارفين التروما بتاعت الاوبريشن كل شهر يعني التبويض تطلع بويضة ناحية اليمين بس تخبط الاكسيليا تمام. الشهر اللي بعد الشهر اللي بعد الشهر اللي بعد كل اوفر الشهر الاكسيليا لما تطلع وتعمل اوبريشن يحصل فيه جريتيشن بيقلب ايه؟ هل الكلام ده اكيد كل الستات بيحصل لها؟ الترومات اوبريشن ايوه الكلام ده غلط بس انا قلت كلمه ايه قبل ما اتكلم؟ بوسيبل يعني احتمال غالبا تروما اوف اوبريشن هي دي سبب الاكسيليا مش منقطع الاكسيليا اللي جنبها الشاي مثلا عشان الاكسيليا كنا ما بنقولهاش بس ممكن تيجي الناس اللي عندهم ديس جينيتك جونات كنا بنشطبها دايما هو ايه ديس جينيتك جونات؟ ترنر عشان فاكرنا في جميل في جميلات هتاخدها زي قصيره كده وربنا حاطط بدل الاوفرنس فايبرس مش ترنر سندروم الفايبرس ايشو ده بيبقى فيه ريمينال مش جيرمس فدايما تقلب جيرمس ايه؟ يبقى الديس جينيتك جونات اللي هي الفايبرس ايشو دي بتاع ترنر احتمال تبقى بريدسبوزد بص البوستيولوجي مش مهم عارف انا ليه قلته؟ عشان افهم الايتم اللي بعده باي لاتراليتي دكتوره ايناس ثاني سؤال يبقى ده اول سؤال دكتوره ايناس اوريجن ثاني سؤال باي لاترال هنضرب عليه احنا البروما اوبريشن بتبقى على ناحيه واحده ولا على ناحيتين؟ ناحيتين تشرط وتشرط تشرط وتشرط يعني يوم ما يجي الاكسيلا تبقى تيجي ايه؟ باي لاترال امال الاثنين دول تكتب مع بعض ايه؟ يوني لاترال للضرب سيكلا تيومر تيومر تروح هنا بس كده تيومر هيجي يتسحب هتلاقي يونيلاتر طيب السيرتولي لايتر يونيلاتر طيب السيروس بايلاتر الميزيلا بايلاتر يبقى احنا عندنا في التيومر هتقوله لك وانت تقول بايلاتر او يونيلاتر حضرتك ممكن تقولي لي الاندوميتريوزيس بايلاتر هنا صح طيب السيكوما طب سيرتولي لايتك جرانيلوما سيكا يونيلاتر طيب تيراتوما امبريوما سارك خلاص اي حاجه انا خلاص عرفت يوني ولا باي بالجدول الجدول ده بيقولك بيخلصك من جبهات الهرم اللي هيقع تحت الاثنين اللي يبقى ايه؟ بايلاتر اللي هيقع تحت الاثنين دول يبقى يونيلاتر بعد الباي لاترال كونسيستنس اول خانه سيستك دايما الاكسيليا تيومر فيها سؤالين مشارك يبقى اول خانه ايه؟ سيستك الخانه الثانيه سوليد والخانه الاخيره سوليد يبقى دي سيستك ودي سوليد ودي سوليد بس ايه بقى؟ دي سوليد اكسبت الغلبانه اول ما اقول لك الغلبانه تقول لي تلاتوما يعني تلاتوما سيستك يعني كلهم سوليد ما عدا مين الغلبانه؟ كده تومر. لو كلهم سوليد اكسبت الغلبانه كده تومر. ما انتوش ممكن تيجوا سبع كلهم خلصوا دول كده. ايه؟ خلاص كملوا شوفوا. اتفضلوا دول. الجرم سيل سوليد اكسبت تراتوما الغلبانه امال السكس كورد تيومر سوليد بس الكات سكشن في حاجه غريبه قوي اذا قطعت الكات سكشن هتلاقي يلو او اورنج ده شكله سؤال شكله يقول لك سؤال شكله يقول لك انت ما تقطع السكس كورد بتلاقي الكات سكشن لا يبقى اورنج ولا يلو هتعرف ليه من كلام النهارده لازم تلاقي الاصفر اورنج الكات سكشن بتاعك هو ده بيطلع ايه اصلا؟ استروجين واندروجين، والاستروجين واندروجين دول ايه؟ الفات صح؟ يبقى الكات سكشن فات عشان كده بيبقى ده يلو لا اورنج. يبقى ده سألك هو ليه الكات سكشن في السيكس فور يلو اورنج؟ يقول عشان بيعمل حاجه اسمها ثيرويدوجينيسيس. يعني بيصنع الايه؟ الاستروجين والاندروجين. فالكات سكشن لازم يكون فيه فات. يبقى ده سؤال اتشافه اللي بيتسال في السيكس فور. اقطعها تلاقي حقيقي الكات سكشن الاصفر ها؟ لا اورنج. اللونين دول ابي سباسي يبقى عشان كده عشان بيطلع مين؟ الهرمون. طيب نيجي بقى لال بي فيهم الكونسيستنسي في الثلاثه. مش قلنا ده فيستك صح؟ وده سوليد وده سوليد. طب اما الاقي سيستك على طول بسميها ايه؟ اسمها هيتروجينس. السبيلنج بتاع هيتروجينس H E T E R O G E N O U S، اسمها هيتروجينس اهي. هيتروجينس. ايه بقى الهيتروجينس؟ انا لما تيجي عيله في حياتي قبل ما تجوها، لما تيجي عيله في حياتي الاقي ايه؟ كيس على المبيض، اقول لها ده غالبا بناي. انا دايما اللي يجي لي كيس على المبيض عند عيالة اقول لها ايه بناي، يوم ما الاقي صالح بقى اقول لها غالبا ايه؟ مالين. بس انا يوم ما الاقي حته سيستك وحته صالح اهو ده اسمه هيتروجينس، اهو ده احلى في المالين. يبقى ما حد يقول لك بالفحص ازاي تحلف ان الست اللي قدامك دي مالين، تقول له ايه؟ هيتروجينس. يعني ايه كلمه هيتروجينس بقى؟ بارشالي سيستك بارشالي صالح. يبقى هيتروجينس ايكوال مالينس. يعني انت بتنطق كده تقول ايه؟ سيستك بس يوم هيبقى هيتروجينس مالين. سوليد بس يوم هيبقى هيتروجينس مالين. سوليد برضه بس لما يبقى هيتروجينس يبقى مالين. تمام؟ يبقى اما تفحص وتلاقي حته سيستك وحته سوليد احلف ان الست دي ايه؟ مالين. نيجي للخانه اللي بعديها. بيهيفير. صراحه دي محترمه. عارف يعني ايه؟ ماشيه على الايه؟ المالينسي محذافيره. في منها بيناين، في منها بوردر لاين، في منها مالينس. يعني اكتبها لي كده بيناين بوردر لاين مالينس. يعني فيها ثلاث انواع، وانتوا عارفين المالينس في ايه؟ بيناين بوردر لاين ومالينس. محترمه دي بقى كلها مالينس ما عدا الغلزانة. تيراتوما. يبقى اشكال مثال الخانه بتاعت البيهيفير كلهم مالينس اكسبت الغلبانه مين؟ تيراتوما. السكس كوردر اللي كنتوا الناس كنتوا بتسمعوهم، في ميل لاين وفي ميل لاين، قلنا احلى نوع واكثر نوع مين؟ كومباينيشن. لا زي ستوري لاين كومباينيشن. طلع اني كومباينيشن، اني كومباينيشن لو جريد مالينس. يعني ايه كلمه لو جريد؟ لو جريد يعني ما بقاش اجريسيف، ما بقاش جامد. يعني لما الاقي ستوري لاين اول ما اقول لك ستوري مع لاين بتقول لي ده لو جريد على طول تفهمه. اما اقول لك جرانيلودا سيكا تقول لي مع بعض يبقى لو جريد. يبقى اني كومباينيشن استفدته لو جريد مالينس. اخر معلومه سبيشال فيتشر، الابيتيريال تيومر فيها فيتشر في منتهى الاهميه. الكومنست ميثود سبريد از بيريتونيال. يبقى في الخانه بتاع السبيشال فيتشر بتبقى الكومنست ميثود سبريد از بيريتونيال. سبريد حاجه حلوه يا باشا. طب ايه بقى اهم ميثود سبريد فين في مين؟ عارف يعني ايه بريتون بطن عيانه مرشه مالينس؟ هل ممكن اشيل البريتون كله؟ لا يمكن. كانها ديستنت ولا لا؟ عشان كده سؤال وما تشوف مين هيجاوبه، في ناس جاوبوا في واحده بس خلاص. السؤال ايه بقى؟ ذا كومن سميث اوف سبريت ان كانسر اوفر ايز كان قدامها يا فاهم؟ يعني بريتونيال ليه؟ لان دي كام في المية؟ كام مراكز؟ خلاص يبقى ما حد يتقال. ايه اهم ميثود للسبريت ان كانسر اوفر كوجه عام؟ بريتونيال مصيب. فنعمل بقى تجميع بقى، اللي عايز يكتبها يكتبها. كانسر سيرفيس ايه احلى ميثود سبريد؟ انا براجع من الاول خلاص. كانسر سيرفيس احلى حاجه لمفاتيك. يبقى كانسر سيرفيس احلى ميثود سبريد از لمفاتيك. يبقى دي اول معلومه نكتبهم الارض الثلاثه اللي فاتت الاثنين اللي فاتت. كانسر سيرفيس اهم ميثود سبريد از لمفاتيك. كانسر اندوميتريوم اهم ميثود سبريد از دايركت. كانسر سبريدر دايركت. كانسر اوفري اهم ميثود سبريد از بريتونيال. بصينا واحد اللي بعد ده. كوريوكارسينوما اهم ميثود سبريد از بلاد. شوف كل حاجه عشان ما تنساهاش. يبقى كانسر سيرفيس بيحب الليمفاتيك. كانسر اندوميتريوم بيحب الدايت. كانسر ها اوفري بريتونيال. اخر كانسر كوريوكارسينوما بيحب البلاد. نيجي للفيتشر دي. الجيرم سيل بتحب تطلع حاجه اسمها دلالات الاورام، يعني تيومر ماركرز. دي حاجه حلوه مش وحشه. يعني تقول لك انا اهو نزل المواد في الدم، يوم ما تلاقيها تقول لي التيومر ده في العيان. يبقى سبيشال فيتشر في الجيرم سيل بتكتب لي بتطلع تيومر ماركرز. امال الفيكس كورد احنا عارفين بتطلع ايه وايه؟ استروجين وايه؟ وانا عرفتوا بيعملوا ايه؟ الاندروجين اشيل الدنوس واحطه ذكور بس، والاستروجين راح حسب الوقت. جدول ده في منتهى الاهميه بيريحني. واحد يقول لي اتكلم لي عن الكتير اخد اول خانه، كلمني على الجيرم سيل اخده تاني خانه واجاوب منه اسئله شويه. التيومر الوحيد اللي حاخده النهارده ده الابيتيريال شوم، الوحيد اللي هيتاخد الابيتيريال شومر. جيرم تيومر ماركس جاري بالذات اهم كريتيريا سوبر ماركت. وكان لهم ريسي هذا الحاجة ايش الفيتشر جاري بالذات سوبر ماركت خلاص كل يطلع وما فيهاش كيراتين والكيراتين ده نو فيلز. تعالوا دي بقى احنا قلنا ليه سميناها هايبر الكترولايت شبه الكلى دي تيوبيولز اهي تيوبيولز شبه الكلى. شوف بقى الراجل اللي خرج اللي جاي ده تخيل حاجات غريبه بيقول لك فاكرين الخلايا الكلير دي هطلعها بروتروجن في اليومن فده عملت شكل زي مسمار نعل الجزمه زمان خلاص عشان كمان كان نعل الجزمه بيحط مسمار كده يدخل في رجليك خلاص عشان يثبته الكعب فبتلاقي مسمار قد كده فشاف كده الخلايا داخله ده مسمار اهو خلاص راح كاتب اسم الشكل ده ايه هوب اتش او بي هوب نيل ابييرنس. طب اذا حد سالك يعني ايه هوب نيل ابييرنس اكتب بقى تحتيه يعني ايه cells protrude into the lumen فتديك الشكل الخلايا تستمر protrusion through the lumen فتدي حاجه اسمها المسمار نعم الجسم اسمه ايه؟ حب نيل التخيل هو شافه افتكر مسمار نعم الجسم بتاعته خلاص يبقى اسمه ايه؟ حب نيل appearance reason كده دول خلص خلاص يبقى مايكروسكوب لما يجي لك حب نيل تقول تاني تيومر يزني فرويد وما يقول لك ترانزيشن اكسينيا بتاني تيومر بريلن تعالوا هنا بقى الاندوميتريويد اتخلص منه وعامل عليه علامه اكس هناخده في موضوع اسمه اندوميتريوزس بس اكتب لي الاندوميتريويد ده بيبقى اسمه تشوكليت سيسس مؤقتا في اسمه فيه شوكولاته عارف ليه عشان دم زي الميت فبتسيب الدم فتره في العمل ده شوكولاته يبقى تشوكليت سيسس دي هناخدها في موضوع اسمه مؤقتا احفظ بس كلمه الاندوميتريويد بيجي لك بشكل اسمه ايه تشوكليت سيسس. تعالوا بقى سيرس وميوسس دول التشارات يعني بقى دول كلهم مشارات الشارات اللي عليها في اخر السنه ده وده سيرس وميوسس سيرس هطلع ت واكتب تابيلي دايما السيرس كاركترايز بالزوايا مليان تابيلي ميوسس هطلع ت الكيب بتاعه نو تابيلي يعني عمرك ما تلاقي تابيلي في ميوسس يبقى عشان فرق بين سيرس مليان تابيلي ميوسس ما فيهوش ايه تابيلي حتى هيسمعني خمس انواع اللي هتطلعهم لك كده. اذا انا جمعت لك بابيلي مع بعض تخيلوا ايدي دي ادي بابيلا ادي بابيلا ادي بابيلا رحت مجمعهم ظهر لك حاجه عامله زي القرنبيط كده بيسموها بابيلوما يبقى اول شكل مرسوم عندك ادي بابيلا والثاني والثالثه والرابعه اكتب تحتيها اول نوع اسمه بابيلوما. هو ايه البابيلوما ده؟ اللي هو اللي عامل زي القرنبيط بالظبط ده عباره عن بابيلي اتجمعت مع بعض هي دي الكلمه. طب اذا عملت لك كيس وحطيت لك في الاوفر سيرس للتجار ده حطيت لك كيس وحطيت لك جواه سيرس اسميه سيرس سيست ادينوما ليه ثلاث اسماء عشان بس احنا لازم نحفظ الاسماء كلها ممكن يجي لي باي اسم سيرس سيست ادينوما عارف الاسم الثاني ايه؟ سيمبل سيرس سيست هو سيمبل سيرس سيست لازم الثالث اغلى بقى سيستوما سيمبليكس انا ليه بديك كل الاسماء عشان ده جالك في الامتحان سيستوما هي ده هو ده هو ده ممكن يجيب لك باي اسم وحر سيستوما سيمبليكس هي هي سيمبل سيرا سيست هي هي سيرا سيست ادينوم ثلاث اسماء لحاجه واحده. طيب احنا قلنا السيرس كاركترايز بايه؟ فابيل حطوا لي فابيل في الكيسه يعني افترض ادي الكيسه اهو وحط لك كيسه في اللي اسميه ايه بقى؟ ده جاربر بابيلاري سيرس سيست ادينوما اسمه ايه؟ بابيلاري سيرس سيست ادينوما يبقى اول واحد هتجمع هم خمس انواع اول نوع اسمه ايه؟ بابيلوم ثاني نوع سيرس سيست ادينوما ثالث نوع حط بابيلاري سيرس سيست ادينوما رابع نوع اللي انا مظلله ده جلاندولار تيشو دي ادينوما والحته اللي جنبيه دي فايبرس تيشو فبيقولوا ايه؟ ادينو فايبروما ادينو فايبروما يبقى النوع الرابع اسمه ادينو فايبروما. طيب اذا انا حطيت لك كيس جنبهم يعني ادي الادينوما وادي الفايبروما اسميه ايه بقى؟ سيس ادينو فايبروما يبقى اسمه الثالث سيس ادينو فايبروما الكلام ده كله شارز وشفوي ممكن في الام سي كيو لازم يتحول والكلام ده هيتحول من الورق انا ما فيش من كتاب يبقى اول واحد بابيلوم كان ثاني واحد سيرا سيستا ثالث واحد بابيلاري سيرا سيستا رابع واحد ادينو فايبروما خامس واحد سيست ادينو فايبروما. الشاطر بقى يقول هل الفايبروما تنفع هنا؟ لا، حط لي قدام واحد علامه اكس يعني مش موجود في الميوسيس. هقول مفيش بابيلي سيروس تنفع. بس بدل سيروس تحط ايه؟ ميوسين اسمها ميوسينوف سيست ادينوما. وده النوع رقم واحد فيه. طيب فبيلا للميوسنا صفة؟ لا، يبقى أشطر رقم ثلاثة. يبقى فبيلا للميوسنا تتشرق رقم ثلاثة تتشرق لأنه ديش فبيلي. أربعة تنفع ليه؟ أدينو فيبروما. خمسة تنفع ستة أدينو فيبروما. يعني لما حدش سألت في الامتحان لك أنواع الميوسنا كروس يعني تقول له تسيب أول واحدة بقى ميوسنا ستة أدينوما أو أدينو فيبروما أو ستة أدينو فيبروما. طب ده لك سيناس هتزود له اثنين فبيلوما وفبيلا للسيروس سيست ادينوما. يبقى اللي انا هجمعه الخمسه دول بس خمس انواع ونيجي في اخر جدول بتاع سيروس فيوم وكده خلصنا اطول واحد فيهم ايه في الجدول. حتى عملت خمس حضرتك يا دكتور. ايوه خمس انواع للسيروس كلمة سطر فاضي. السطر الفاضي ده انا احط فيه حاجه خلاص يعني مش عايز تقعد بقى طول ما انا بتكلم وقاعد تعدي خلاص. سيرس احط تحتيه ميوسنس يعني الجدول ده هو بتاع ميوسنس. بص كده على البايلاترالتي في ارقام في سطر تحتيه فاضي انا عايزه خلاص. تحت الجروس بيكتشر سيت في حته فاضيه انا عايزها خلاص. اوعى تحط لي حاجه دي لان بعد ما بخلص الجدول ده بكتب فيلم انا ماليش خلاص. فبعد اذنك ركز معايا اوعى تملى جزء التحليل. ما عندنا سيروس تيومر كام في المية؟ 50. على فكرة ده انت سمعته ده هتمشي خلاص؟ وإذا ما سمعتوش هقوله هقول بقيته خلاص؟ والمجموعة دي مش هديها جزء يعني هتكمل النهارده ما عنديش حاجة وقت خلاص. فهنكمل فهتسمعه اللي مش هيسمع هيضيع المجموعة. فكل وأنا شايف ناس في ناس بتنام خلاص؟ هروح مشاور على حد ما جاوبش هكمل أنا هخلص خلاص؟ يبقى واحد سيروس تيومر كام في المية قلنا؟ 50. الجدول اهو الجدول ده هنشن على واحد مش هيجاوب هتشوف. بقى مين اللي مش هيجاوب؟ عندنا ثلاث انواع من سيروس بيناين بوردر لاين جارة ومالجن. هما ثلاثة بيناين بوردر لاين مالجن. نيجي اول خانه الايج كانت تستقبله في الشاب يعني اول ما تيجي جار يقول لك طب بوردر لاين سيروس فيها بني عمر. وانا احفظ كل واحده بتيجي بني عمر فعملنا لك علاقه عشان تقول كل واحده تمشي صح. بناين 20 البوردر لاين 30 المالجنال 40 يبقى 20 30 40 واضرب في 2 يعني من 20 الى 40 ده مين؟ بناين. من 30 الى 60 من 40 الى مفيش واحده بتوصل ل 80 70 خلاص. يبقى تاني الايج هتحفظه كده من 20 ل 40 30 ل 60 40 الى 70 مفيش حد بتوصل ل 80 كده الايج خلص. تعالوا على البايلاترالز هم اربع خانات بالظبط. البايلاترالز طلع ان كل ما يزيد المالجنس كل ما يزيد البايلاترالز يعني ببتدي من اول جزء بايلاترالسي 50% مالجنة دايما بايلاترالسي كام في المية مالجنة. ارجع كده واقسم على اتنين كده كام؟ 25% كده كام؟ 10.5 10% تاني. يبقى وانا راجع كده 50 25 10 اديك مثال واحد بيغطي عليك مش بيقول لك بوردر لاين زيروس افتكر عمرها ايه؟ 20 30 الى 60 ما اقربش من الاول. طب قال لك البايلاترالسي 25% يبقى برجع من تحليل على طول يبقى انا حاطط الجدول قدامي واجيب منه المعلومات. يبقى ده بالنسبه للفايلات سيرفس. نيجي للجراف هي بحرف الاس صح؟ والسيرفس بتاعتها 3 اس. ايه بقى ال 3 اس؟ يبقى اكيد البيوتنس اللي بعديها 3 اس. ام ما هتحط حته فاضيه خلاص؟ يبقى 3 اس. ايه بقى ال 3 اس؟ الاس الاولانيه سمول حقيقي الشرط صغير هتشوف حجمه. يبقى الثاني اكبر بقى مش مسألة كده. يبقى ده سمول. يبقى ده اول اس سمول. اس الثاني سوليتري. يعني ايه سوليتري؟ واحد يعني يوني لوكولر يعني مش متقسم. تلاقي صغير ومش متقسم سوليتري عامل زي خاتم سوليتري يعني بص واحد. اخر حاجه سيمبل. يعني ايه سيمبل؟ ما فيهاش بابيلي. تاني بس البابيلي دي وجودها بتعمل تعرفك ان غالبا بلجنت. بلجنت يبقى مسألة 3 اس تقول لي ايه؟ سمول سوليتري سيمبل. بس في العكس يعني اعمل العلامه دي وما تكتبش. يعني في ساعات تلاقيها غلط في شارع مكتوب فيه سكش ايه المشكله؟ بس اليوجوال ايه؟ سمول. في شارع عندكم باي لوكيلر مع ان احنا قلنا دايما ايه؟ سوليتر سيمبل. في ساعات تلاقيه بابيلي. يبقى انا عندي سمول في اكسبشن سوليتر في اكسبشن بس اليوجوال ايه؟ لما تيجي تظهر 3 اس اللي هي سمول سوليتري سيمبل. طب حد يقول لي يعني ايه اللي ايه كده تحتيها؟ يعني ايه كلمه ساموما بوبس؟ بصولش واحد هيرجع ساموما بوديز. ايه ساموما بوديز؟ مش بيتا موما بوديز. مش حد يقول لي بيتا موما بي بي سايلنت. ساموما بوديز اس اي دبل ام او ام اي تساوي كالسيفايد بابيلي. يعني البابيلي لما تحصل لها كالسيفيكيشن بيسموها ايه عندنا؟ بصولش ساموما بوديز. ايه؟ اهو بص انت ما بتشوفش البابيلي بعدين؟ بس كده خلاص في جار وبتلاقيها كالسي فاضي في جار في كده. نيجي للي بعده بوردر لاين. يبقى ده اول حاجه في لاين اللي بعديه ايه؟ بوردر لاين. احنا قلنا كل ما يزيد السوليد بارت كل ما يزيد المالينس اللي فيها. يعني هو ده بس مر ايه؟ بابيلي. يعني لما ازود الزوايد يبقى بوردر لاين. طب هنا بس قوي يبقى مور اند مور ها؟ بابيلي. هيديك كونسيستنسي حصول النهارده اللي هو ايه؟ هيتروجينوس. يعني ايه كلمه هيتروجينوس؟ حته ريبتك ها وحته سوليد انت فاهم؟ واجي اخد كات سيكشن الاقي هند على فكره هند دي اي مالينس. مين هند دي بقى؟ اتش هامرج. ده واحد يقول لك اي مالينس في المدى اتش هامرج. اي انفلتريشن ان نكروزس دي ديجنريشن. تاني كلمه هند اتش هامرج. اي انفلتريشن ان نكروزس دي ديجنريشن. يبقى الكات سيكشن بتاع اي مالينس في المنهج كلمه هند دي تطلع لك ليه؟ هامرج انفلتريشن نكروزس ان ديجنريشن. اخر حاجه مايكروسكوبيك رحت له مالينس في الحته الفاضيه انا حمد مش هتمسح مايكروسكوب. نعم مش لازم تشوف المكتوب عنده. يعني هقول لك اكتب لي تحت اول رسمه لا مفيش حاجه هتكتب كل اللي عندك. هتكتب تحت الرسمه النص اللي عندك يا محمد ليس. هرسمه فوق هرسمه فوق. حد فاكر السيرس ده كان ايه الاورجن اللي بيطلع سيرس؟ تيوب. والتيوب اللي يكون يبقى انا هلاقي فيه سلايد ويز تيوب اللي يكون اللي هو اول رسمه عندك اللي هي دي. لو كولامنر اكتيريال يبقى تحت الرسمه دي بكتب لو كولامنر دي اول واحده. بارشال اكتيريتد بارشالي نو يعني جزء منه في سيليا وجزء لا. يبقى ده سهل اكسست لاين وزيتك تحت دي ها لو كولامنر اكتيريال بارشال اكتيريتد بارشالي نو ده تحت مين؟ البناين. تعالوا للبوردر لاين بقى. البوردر لاين هو بس بلاقي مالجننت ايه مكتوب عندك؟ تشينج اكسبت حاجه واحده عارف انت لقيتها حول مالجننت مكتوب عندك يا جماعه والله مكتوب. بص في الورق هتلاقي مكتوب. يعني بص على البوردر لاين تحت هتلاقي مكتوب مالجننت تشينج اكسبت رومال انفيجن. بس هكتب دي يبقى انا هكتب اكسبت رومال او ويزاوت رومال هي دي هنا بقى هلاقي ويز سترومال انفيجن. يعني عشان اقول مالجننت الاقي المالجنسي خرج مين؟ البيزنس كده. يبقى انا خلصت مين في السيره؟ في نفس الجدول بلون تاني هكتب فيه نفسه الميوسنس اللي عبى بقى ده ما بيفهمش خلاص؟ يعني انا قلت الحاجات الفاضيه هحط تحت السيرة تكتب ليوسف أنا بريحها الخانة دي اللي فوق الجدول هو نفس الجدول خلاص تحت السيرة هتكتب كام ليوسف احنا قلنا دي كام في المية 50 يبقى ده 25% يبقى السيرة 50 الميوتنس 25 الايج الحمد لله زي بعض خلصنا كده يعني واحد يقول لك بوردر لاين سيرة هي بوردر لاين مين؟ نراجعها عشان نكمل 20 30 40 20 ل 40 30 ل 60 40 مش ل 80 لكام؟ ل 70 جينا للفايلت ثلاث طلعت الفايلت ثلاث النص مش ليك نصهم؟ نقص الفايلت ثلاث يعني نيوتن 25% وايلات المريض دي 10 دي 5 يبقى الفايلت ثلاث بتنقص بتاعة السيرز يبقى 25% مالجنس 10% في البوردر لاين 5% في البيناين صعب يعني دلوقتي نختار واحد يبقى ثلاث بوردر لاين ميوسنس قول لي الايدج وقول لي البايلت فاليو مش الايدج عشان كانت في بدايه هنا 60 طب البايلت فاليو والله كان 50 صح وبعدين هنا 25 كام هيطلع كام 10 يبقى انا هقول له 10% افكر ومعنى الرد هنا بعد كده الجرافيك كان ده 3 ايه صح؟ التاني 3 ايه؟ ام انا امسح انت ما تمسحش خلاص؟ انت هتكتب تحتيها 3 اس ايه هما الثلاثة ام؟ ايه هما الثلاثة ام؟ الثلاثة ام عندنا اول ام ماجنيفايد ده لم نبدا ماجنيفايد يعني ايه ماجنيفايد؟ مش هقعد قد كده حتى حالك يقول لك مش هقدر اشوف طبعا عشان كده ما بينزلش كتير مات ضخم جدا الام الثانيه مالتي لوكولر مالتي لوك كده يعني ست كده ده متقسم مالتي لوك اخر ام مكزومه ام واي اكس او ام اي اسمها مكزومه بريتونياي يدلعوا بريتون بريتونياي بريتون وتحط لي في اخر اي اي خلاص بريتونياي يبقى مكسومة ايه مكسومة بريتونيال سيب بقى الألم مش معنى محمد قالك ان بيه كده الناس بشر وايه المكسومة بقى شفتها مرة واحدة في حياتي المكسومة بريتونيال اذا فرقع الكيس ده جوه بطن العيان ده ميوسين ميوسين ده وميوسين سيبيتنج سيلز تملى بطن العيان احنا فتحنا مرة بطن العيان الدكتور حتى كتبت الدكتور سيد عادل وقتها فتح بطن العيان شفت ايه؟ شفت حاجة لونها اخضر انا كنتش عارف الميوسين لون البطنة اخضر خضار ايه؟ حاجات لزجة كده وخضر قالوا ده ميوسين ده مكزوما بريتونيال ده عباره عن ايه ميوسين في بطن العين مشكلته في ايه؟ مشكلته ان في ميوسين سيجنتيك سيس كوشا تيك سيستم اسايتس ولو عمل ايه شفط ايه الميوسين ده قدامي في قلم وراح قفل بطن العين الكلام ده كان غلط انا عرفت بعد كده كان حقهم وبعد ما شفطوا يرموا حاجه في بطن العين يرموا طوبه تطلع عليه دي اسمها انتربريتريال اسمها فوسفس يترمي ليه بقى؟ عشان ما يبقاش في ريكارنس اصل انت لما انت حكيت لك كل الميوسين سكريتنج سيلز يبقى عمره ما هيرجع لاسايتس تاني ولا هتنفس حاجه يبقى نكتب بقى يعني ايه ميكزوما بريتونايت كونز ميكزوما بريتونايت السبب بتاعها ايه؟ تبقى في اي حته فوق تحت في تحت زي كده خالص في الاخر اكتب لي كوز اوف ميكزوما بريتونايت واحد رابتشر اوف ميوسينس سيست ادينوم يبقى سبب واحد رابتشر اوف ميوسينس سيست ادينوم طيب التريتمنت يبقى تاني حاجه التريتمنت علاجها لاباروتومي يعني ايه لاباروتومي؟ فتح بطن لاباروتومي طب وبعد ما بنعمل لاباروتومي ويز اسبيريشن يبقى لاباروتومي واروح ايه؟ شاطر الميوسين ده ويز اسبيريشن اند ابلكيشن اند ابلكيشن اوف ده فوسفورس بكلمه كده 32 كده كده يبقى هحط في بطن العيانة فوسفورس 32 بين قوسين ويز ابلكيشن التريتمنت تاني لابالوتومي وبعدين اعمل اسبيريشن وبعد ما اعمل اسبيريشن ايه؟ ابلكيشن اوف فوسفورس 32 انترا بريتريال انترا بريتريال طب في سؤال تاني بيتسأل ليه بيسموها سودو؟ ايه سودو دي كمان؟ سودو يعني كاذبه، سودو من دوما بريتونيال، الاسم كامل على بعضه الصراحه، سودو، لازم كلمه سودو دي، ايه سودو ده؟ طلع ان هم لما خدوا حللوا الميوسين ده طلع مش شبه الميوسين بتاع الجسم، يعني تركيبته مش هي بس شكله واحد. يبقى ليه سموه سودو ابنورمال كومبوزيشن؟ ايه اللي جابه؟ يبقى ليه سموه سودو ميزومر في الديانس؟ عشان في ابنورمال كومبوزيشن. تعالوا للبوردر لاين الثلاثة ام بس مور فمش تنفع حد ينفع يوزنس. لا عشتوب دي الميوت اتبكت مور سوليد بار هي هي بس الاكسبريشن في السيرة تكتب بفيني في الميوت انها تكتب ايه مور سوليد بار. طيب هنا مور المور ايه اشتوب على مين بفيني سوليد بار فهيديك كونسيستنس اسمه ايه اكتبه تاني ليه ما مكتوب يعني تغير بس بفيني سوليد بار الكونسيستنس هيديك ايه التراجمس وهو كفريكشن الهند مين هم هامري انفلتريشن نيكروزي سيجنريشن هي هي. هتيجي للمايكروسكوب هتبقى فول مايكروسكوبك فول تكتبه ايه هتشطب دي وتكتب سوليد خلاص. المايكروسكوب احنا قلنا الميوسين سيكريتد في السيرفايكال ميكوزا اللي فاتت صح؟ سيرفيس يعني السيرفايكال ميكوزا اهي تبقى تحت الرسمه الثانيه بقى طول كولمنر انفيريور طول بقى مش لو طول كولمنر انفيريور رسمه ثانيه مع خلية مشهورة يا بني حد يعرفها اسمها جوبلت ويز جوبلت سيلز طول كولمنر انفيريور ويز جوبلت سيلز نفس الكلام متغيروش هو هو بس وزود ايه انفيجن وهنا ويز سترومال انفيجن كده انا خبرتهم عشان بس ما فيش حد عنده حجة هقولهم بسرعة نور على حاجة اقول له قول ده الله ينفق خلاص ايه على ايه دول بايلا ترامس ايه ايه واحدة مانسي لوكرة تعالوا بقى نقول تاني بي ناين بوردر لاين مالين الايج 20 30 40 ده من 20 الى 40 ده من 30 الى 60 ده من 40 الى 70 الاثنين تعالوا على البلاترالز نقصص فابتدي كنت من هنا 50 25 10 قسم على الاثنين نسبة البايلاترالز في العائلة دي كذا يعني في المالينجنسي بيبقى 50% يعني مين البايلاترالز مش 100% بس انا هقول لك الجدول الاولاني يعني انا قلت لما يبقى بي 9 نسبة البايلاترالز كام في المية؟ 5% بس هنا 25 يعني كل ما يزيد المالينجنسي كل ما تزيد الحاجة ليا انا يعني كل ما الاقي بايلاترال اشوف انه مالينج يبقى ده 25 10 5 تعالوا على الثلاثة اكس تعالوا على الثلاثة اكس اول اكس سمول ثاني اس سوليتر ثالث اس سمبل وممكن اكسبشن. طيب تعالوا على الثلاثة ام ماجنيفاي مالتي لوكيولار ميكزوما بيرتونيوم اللي اسمها سودو هنا مور فابيلي هنا مور سوليد بار هنا مور مور فابيلي هنا مور مور سوليد بار هيتروجينوس ولا تنسى هنا هيموج انفلتريشن نكروز ديجنريشن هنا هنا قلنا ميكوزا بتاعت تيوب اللي هي ايه؟ لو كولمبر بارشال سيليتد بارشال اكتبوا هنا طول كولمنر من جوبلت سيلز هنا مالينجنت تشينج وزاوت انفيجن هنا ويز انفيجن يبقى اللي هيتم عشان اكمل الحصه هيتم علشان اكمل الحصه شوف كده حضرتك تجرب دورك ايوه ممكن تقول لنا بوردر لاين ميوسينس الايج والبايلاترالز السيرس ايه الميزو صح من كام من 30 الى والله انا 30 الى طيب والبايلاترالز نقول سيرس ميوسينس 10 مش هجاوب تاني هكمل وعد خلاص وعد ممكن تقولي لي المالجنان ميوسينس اللي هي في البلد بس انتوا كده مش عارف اكمل ال 40 ل 70 والبلد 25% بلد طيب 3 اس 3 اس مفردة ايوه دورة ثلاثة إس ثلاثة إس لا لا الحصة الجاية هنكمل إعادة الانفيرتيليتي للتوع الراوند بكرة الساعة 9 إعادة الأونكولوجي من الأول هتبقى يوم الخميس هتتبلغوا ده 5 3 1 إعادة الأونكولوجي من الأول لأجل عاملين